تقول لي أخت تتهرب من الغرف الشرعية ويذهبون إلى غرف الاختلاط إن صح شفنا. أقول للأخت الكريمة جزاك الله خير على حرصك على أختك هذه أو أخواتك التي يتهربن ويذهبن إلى مواضع الفتن. أقول للأخت التي تذهب إلى هذه الغرف اتق الله في نفسك، فدين الإسلام أراد لك أن تكوني في أعلى درجات العزة والشرف والكرامة، أراد ألا يمتد لسان أو تمتد عين إليك بما يسوءك بما يعرضك للخطر. ولا يجوز للمرء أبدا أن يضع نفسه في مواضع التهم ثم بعد ذلك يلوم الآخرين. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه من وضع نفسه في موضع تهمة فلا يلومن إلا نفسه. هل تأمن هذه الأخت أن يدخل ويتسرب من خلال هذه الغرفة إلى قلبها غر لا يرقب فيها إلا ولا ذمة، يدعي حبها أو الإعجاب بها أو كذا أو كذا حتى يغريها بمعسول لفظه ثم يلفظها بعد ذلك كالنواة؟ فساعتها ستكره نفسها وربما تكره كل الرجال في العالم. فلماذا؟ لا سيما وأنها إن فتحت المجال فهي التي تسيء إلى نفسها، مع الإشارة بل التركيز على أن اللفظ الذي تقول والكلمة التي تسمعها ستسأل عنها بين يدي الله عز وجل، فلعلها تخضع يوما بالقول مع شاب ما، فلتعلم علم اليقين أن الله عز وجل يرقب ظاهرها وباطنها، يعلم ما تظهر وما تبطن. وهل تدري هل تندرج أو تستمرئ الاستمرار في هذا المنحنى بل المنزلق الخطير أم تتمكن من منع نفسها إذا أرادت؟ المرأة ضعيفة بطبعها وشرار الرجال كثيرون لا كثرهم الله، وهؤلاء الذين يقبلون لأنفسهم أن يدخلوا في هذه الغرف المختلطة أكثرهم لا يدخل إلا لقصد ولغرض اصطياد الفتيات الغافلات. فماذا تفعل هذه الأخت أو تلك إذا وقعت فريسة في يد ذئب من هؤلاء الذئاب؟ ماذا تفعل؟ فأقول للأخت اتق الله، فإنك مسؤولة عن كل كلمة تقوليه، كل لفظة تسمعيه، كل وقت تضيعيه في غير طاعة الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ويقول جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقل النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واليد، هذا لفظ مسلم رحمه الله، واليد تزني وزناها البطش أو قال اللمس، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه الكلام. يعني لو الأخت سمحت لنفسها أن تسمع كلمة معسولة من هنا أو هناك أو تقول هي كلمة من هذا القبيل فقد وقعت في زنا السمع أو زنا اللسان. صحيح هذا ليس بزنا على الحقيقة ولكن فيه إثم يقارب إثم الزنا لأنه مقدمة من مقدماته. ووسائل الشيطان لإيقاع الإنسان في شراك الفاحشة كثيرة، منها هذا الاختلاط. وإذا كان أختي الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للرجال والنساء أن يدخلوا من باب واحد إلى الصلاة، فلماذا تسمح الأخت لنفسها أن تدخل مثل هذه الغرف برغبتها؟ وهنا غرف محترمة ملتزمة بضوابط الشرع، لن تسمع فيها إلا خيرا ولن تجد فيها إلا هدى. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تلك إذن قسمة ضيزة. أسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب والهداية، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه إنه ولي ذلك ومولاه،